موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ مجلسنا 23 في قراءة والتعليق على تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله. وصلنا إلى الآية 43 في سورة الأنعام، والقراءة مع الشيخ مبارك. قال رحمه الله: فأخذناه بالبأساء والضراء، كان ذلك على وجه التخويف والتأديب، فلولا هنا عرض وتحضير، وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد. فلما نسوا الآية، أي لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من الشدائد، فتح عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها، فلم يشكروا فأخذهم الله مبلسون آيسون من الخير. دابر القوم أي آخرهم، وذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية. والحمد لله شكر على إهلاك الكفار، فإنه نعمة على المؤمنين. وقيل إنه على ما تقدم من ملاطفته في أخذه لهم بالشر ليزدجروا، أو بالخير ليشكروا، حتى وجب عليهم العذاب بعد الإنذار والإعذار. قل أرأيتم، الآية احتجاج على الكفار أيضا. يأتيكم به، الضمير عائد على المأخوذ، يصدفون أي يعرضون. قل أرأيتكم، الآية وعيد وتهديد، والبغتة ما لم يتقدم لهم شعور به، والجهرة ما بدت لهم مخايله. وقيل بغتة بالليل وجهرة بالنهار. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، الآية أي لا أدعي شيئا ينكر ولا يستبعد، إنما أنا نبي رسول كما كان غيري من الرسل. طبعا التفريق المؤلف بين البغتة والجهرة، الأول هو الأقوى. بغتة جاء من غير مقدمات ولم يشعروا به، أما جهرة لا، فيه يعني عرفوا بمقدماته أو رأوا آثاره قبل أن يبدأ بهم. بغتة مفاجئ، جهرة واضح. فالبغتة قد تكون بالنهار وقد تكون بالليل، يعني أقصد أن التفريق بينهما إكساطة، بالليل والنهار ضعيف، يعني لأن ليس البغتة مختصة بالليل، يعني ممكن تأتي البغتة حتى بالنهار. يعني فتحنا عليه فتحنا عليه أو فتحنا له، في فرق؟ في القرآن يبدو أنها نفس الشيء، فتحنا لها وعليه نفس الشيء. جاء في الثناء، يعني في الذم وفي المدح. نعم. في تفسير يعني هذا كلام الحسن، يبدو انه يعني استعذر عليه فلم يرى انه ينكر به فلا رأي له. عجب. ومن قطر عليه فلم يرى انه ينظر له فلا رأي له. ينظر له؟ ينظر كذا؟ أنا صراحة غريب كلام الحسن، يعني يحتاج لبحث عن تخريجه، لكن يعني نصوص كتاب والسنة أن الساعة قد تكون نعمة وقد تكون نقمة، يعني ليس كل ساعة عبارة عن استدراج مثلا أو كذا، لا. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فسمى ابتلاء وهو بالخير. نعم. ممكن المقدمات. نعم شيخ. المقدمات. الاستدراج. لا. أيوة، الجهرة يصير فيها مقدمات أو يصير فيها وضوح يعني في العذاب، فيقابل بغته. نعم. هو أنا فلما نسوا ذكروا يفتحنا عليهم، هنا الكلام بما حد يقول مثلا الآخر لأخوه لأخيه، يعني فتح الله لك أو فتح عليك، كلاهما في القرآن كثير، فتح الله لك فلا خلاف فيه، أي وفتح الله عليك بالخير، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. أحسن. الأعمى والبصير مثال للضال والمهتدي.

ولا حبة في ظلمات الأرض تنبيه بها على غيرها. يقص الحق ممكن تيجي بمعنى يقضي الحق فعلا، ممكن يأتي بمعنى يقضي الحق فعلا. يقص يعني مش معنى القصص زي ما صحيح زي يعني هو القص من القصص، لكن هل يأتي قص الأمر بمعنى يعني فصل؟ يبدو له وجه يعني دون كذا، لأنه السياق إن الحكم إلا الله يقص الحق وأخذ فصل. صحيح. أو أن يصير يقص على يقول يقول الحق وهو خير الفصل. نعم. الشيخ يقول في قراءة وقرية يقضي. إيه يقضي هذه واضحة، لكن على يقص ولا إشكال يعني. ولا حبة في ظلمات الأرض تنبيه بها على غيرها، لأنها أشد تغيبا من كل شيء في كتاب مبين اللوح المحفوظ. وقيل علم الله يتوفاكم بالليل أي إذا نمتم، وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخراوي. ما جرحتم أي ما كسبتم من الأعمال يبعثكم فيه أي يوقظكم من النوم، والضمير عائد على النهار لأن غالب اليقظة فيه وغالب النوم في وغالب النوم في الليل بالليل أجل مسمى أجل الموت. حفظة جمع حافظ، وهم الملائكة الكاتبون. توفته رسلنا أي الملائكة الذين مع